بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا في الدرس السابق عند الشبهة الرابعة عشرة، وهي عند قول المصنف: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم. صحيح؟ وقفنا هنا؟ نعم، كتبنا بس العنوان. ماذا كتب العنوان؟ ايش العنوان؟ ما هو العنوان؟ كتبنا الشبهة الرابعة عشر. صحيح؟ الشبهة الرابعة عشر. طيب، نكتب عنوان هذه الشبهة. عنوان هذه الشبهة: إذا جازت الاستغاثة بالأنبياء في الآخرة فمن باب أولى أن تجوز في الدنيا. إذا جازت الاستغاثة بالأنبياء في الآخرة فمن باب أولى أن تجوز في الدنيا. هذه هي شبهته. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يوم القيامة يستغيث الناس بالأنبياء ليشفعوا عند ربهم وليطلبوا من ربهم أن يفصل بين الناس، فيذهب الناس إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم ختاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة أو هذه الحادثة التي ستحصل في يوم القيامة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتج بها هؤلاء، احتجوا بها على جواز ماذا؟ قالوا أنه يجوز أن نستغيث بالأنبياء يعني بعد موتهم، بعد موت الأنبياء يجوز أن نستغيث بهم في الدنيا، بما أنه قد جازت الاستغاثة بهم متى؟ في الآخرة. نعم، نقرأ الشبهة. يقولون، قال المصنف: ولهم شبهة أخرى، أي أن المخالفين لهم شبهة أخرى. يقولون: وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم عليه السلام، ثم بنوح عليه السلام، ثم بإبراهيم عليه السلام، ثم بموسى، ثم بعيسى عليهما الصلاة والسلام، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، إذن هو حديث صحيح. طيب، فما هو وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست إيش؟ ليست شركا. فالجواب، أجاب المصنف عن هذا الاستدلال، قال: فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها. هذه خلاصة الجواب. خلاصة الجواب أننا لا نقول إن الاستغاثة بكل أنواعها وأشكالها محرمة أو شرك، وإنما نحن ننكر أنواعا أو نوعا من أنواع الاستغاثة، وهو أن يستغيث الإنسان بمخلوق غير إيش؟ غير قادر على أن يغيثه، يعني يستغيث بمقبور مثلا، أن يستغيث بميت، أن يستغيث بغائب. هذا الذي نحن ننكره، ولا ننكر أن يستغيث الإنسان بإنسان مثله، طيب، ويكون هذا الإنسان قادرا على أن يغيثه. هل في هذا شيء؟ ليس في شيء. مثل إنسان يغرق فقال لأصدقائي أغيثوني فأغاثوه، هل هذا في شيء؟ هذا ليس في شيء. ما هو الذي ننكره؟ الاستغاثة بغير بغير القادر، هذه التي تكون شركا. وهؤلاء الذين ذهبوا إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم إلى آخره، هؤلاء طلبوا من مخلوقين قادرين أم غير قادرين؟ غير قادرين. يعني وقعوا في الشرك؟ لا لا، هؤلاء عندما ذهبوا إلى هؤلاء الأنبياء، هؤلاء الأنبياء كانوا أمواتا في ذاك الوقت، يعني كانوا حاضرين صح؟ فكانوا قادرين، لو لو لو كانوا غير قادرين ما طلبوا منهم. طيب يعني نترك مثلا لهؤلاء الأنبياء عليهم السلام، بالنسبة مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما طلبوا منه ذلك هل كان قادرا أو لا؟ كان قادرا. إذن الاستغاثة بالحي القادر الحاضر ليس فيه شيء. الذي نقول إنه لا يجوز هو الاستغاثة بالميت أو بالغائب كما سيفصله الآن المصنف. إذن هؤلاء استدلوا بحديث نحن لا ننكره، ولكن الاستدلال به ليس بصحيح. هم أراد استدلوا بحديث صحيح على كلام غير صحيح، يعني وجه الاستدلال من الحديث لا نوافقهم عليه وإن كان الحديث نفسه صحيحا. طيب قال المصنف: فالجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. إذن هو استغاث، لأنه استغاث بقادر أو بغير قادر؟ بقادر. هذا ليس فيه شيء، هذا ليس فيه شيء، وهذا القرآن يذكر هذه الاستغاثة ولم ينكرها. قال: وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحر، عندما يكون الإنسان في الحر فيستغيث بأصحابه يقول أغيثوني أنقذوني، إذا هجم عليه الأعداء هل فيه شيء؟ ليس فيه شيء. وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. طيب ما هو الذي ننكره نحن؟ أين نقطة الخلاف؟ قال: ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى. إذن كم أمرا يمكن المصنف؟ أنكر أمرين. الأمر الأول الذي ننكره هو الاستغاثة بالميت عند القبور كما يفعله هؤلاء، يذهبون إلى قبور الأولياء ويستغيثون بالأموات الذين في القبور ويطلبون منهم الإغاثة. نعم، حتى لو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا فرق في هذا بين قبر نبي أو صحابي أو ولي أو رجل صالح، لا فرق في هذا. طبعا الاستغاثة ما معناها؟ العون أو الغوث. الغوث. وما هو الغوث؟ إزالة الشدة، هذا هو الغوث، إزالة الشدة. يعني أخوات الاستغاثة لا تكون إلا في الأمر إيش؟ الشديد، الشديد جدا. لا تقول لشخص أغثني إلا إذا كنت في إيش؟ في مصيبة عظيمة جدا، في مصيبة عظيمة جدا، لا تقال في الأمور السهلة. إذن الإغاثة، الاستغاثة هي طلب الغوث، ومعنى طلب الغوث يعني طلب إزالة الشدة، قريبا من معنى استعانة. لكن الاستعانة قد تكون في أمور خفيفة، لكن الاستغاثة لا تكون إلا في أمور إيش؟ في أمور صعبة وعظيمة وكارثة، يعني مثل الحرق أو الغرق أو الغرق أو الحرب. لذلك الله عز وجل ذكر الاستغاثة في سياق الغزوة في الحرب: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، هذا في إحدى الغزوات. طيب إذن هذا الأمر الأول الذي ننكره. الأمر الثاني الذي ننكره في غيبتهم، يعني هم أحياء، يعني هؤلاء الأولياء أحياء موجودون في الأرض، لكنهم ليسوا إيش؟ ليسوا حاضرين أمامنا. يعني مثلا هذا الإنسان في دولة ورجل آخر والولي في دولة أخرى، فيستغيث بهذا الولي الذي يعيش في دولة أخرى، هذا ما حكمه؟ هذا الشرك. لماذا؟ لأنه يعتقد أن هذا المخلوق عنده قدرة يستطيع أن يفعل الشيء في غيبته، وهذا لا يكون إلا لمن؟ لله عز وجل. وهذا نوع من الشرك، نوع من الشرك، وهذا لا يقدر عليه إلا من؟ إلا الله عز وجل. ثم قال: إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس. إذن لماذا هؤلاء استغاثوا بالأنبياء؟ حتى يذهب هؤلاء الأنبياء لمن؟ إلى الله عز وجل ويطلبون منه سبحانه أن يحاسب الناس. طيب، إذن غاية ما في الأمر أنهم طلبوا من هؤلاء الأنبياء أن يدعوا الله عز وجل، ولم يطلبوا من هؤلاء الأنبياء شيئا لأنفسهم. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. جائز في الدنيا والآخرة. ما هو الذي جائز في الدنيا والآخرة؟ أن يذهب الإنسان إلى نبي أو إلى رجل صالح وهو حي ويطلب منه الدعاء. هل هذا فيه شيء؟ ليس فيه شيء. قال هذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك، يعني ليس إيش؟ ليس ميتا أو غائبا، تقول له أدعو الله لي، أدعو الله لي. هذا جائز، طبعا هو ليس مستحبا لكنه جائز، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. طبعا ليس جميع أصحاب رسول الله كانوا يسألونه ذلك، وإنما بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ليس الجميع، وإلا الأغلب من حال الصحابة أنهم ما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وإنما كانوا يدعون الله مباشرة. قليل منهم جدا من كان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، كما سيأتي الكلام عنه الآن إن شاء الله. قال أما بعد موته عليه الصلاة والسلام فحاش وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، يعني لم يرد عن صحابي واحد أنه ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عنده وسأله شيئا. هل ورد هذا عن صحابي؟ لم يرد لا عن صحابي ولا عن تابعي. وأما بعد موته عليه الصلاة والسلام فحاش وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره. يعني انظر ما الذي أنكره السلف، أنكروا شيئا أهون من ذلك. يعني نحن عندنا صورتان، الصورة الأولى أن يذهب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، يطلب منه الحاجات، هذا شرك، وهذا لم يفعله السلف ولم يفعله الصحابة ولا التابعون. طيب الصورة الثانية أن يذهب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيطلب من؟ من الله. يعني ظاهر الفعل ليس فيه شيء، ظاهر الفعل ليس فيه شيء، أنه وقف عند القبر وتوجه إلى من؟ إلى الله عز وجل. هذا أيضا ماذا كما موقف السلف منه؟ قال المصنف أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، يعني عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب دقيقة، المداخلات شرس تكون في نهاية الدرس إن شاء الله. طيب والنصوص عن السلف في ذلك سنسردها الآن، الآن سنقرأ نصوصا للسلف ينكرون فيها على من فعل ذلك. يعني ماذا فعل؟ إنسان يذهب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله عز وجل، لماذا؟ يعني متقصدا متعمدا أن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب وله مكانة، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال المصنف بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعائه نفسه. يعني إذا كانوا أنكروا على من يدعو الله عند قبره، فكيف بأن يدعو من؟ بأن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك أنه أشنع. طيب قبل أن ننتقل إلى الشبهة التي بعدها، هناك بعض التعليقات على هذا الموضع. أولا هذه الشبهة التي هي الرابعة عشر ممن احتج بها السبكي في كتابه شفاء السقام، احتج بهذه الشبهة السبكي نعم في كتابه شفاء السقام، وكذلك النبهاني في شواهد الحق الذي رد عليه أئمة الدعوة، وداود بن جرجيس كما في مصباح الظلام، والعزامي في البراهين. يعني هذه الشبهة يا أخوات رائجة عند مشايخ هؤلاء. روى الطبراني بإسناده هو الإسناد هذا فيه كلام، فيه كلام لكن من حيث المعنى لا بأس به، أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. هذا الحديث مذكور في كتاب ماذا؟ كتاب التوحيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به، إنه لا يستغاث به، وإنما يستغاث بالله. فهذا فيه يعني نص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم فمن دون النبي صلى الله عليه وسلم من باب إيش؟ من باب أولى. مع أنه يعني سلم كان حيا وقادرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا اللفظ، أن يقول الإنسان نستغيث بالرسول، كره هذا اللفظ، فأراد أن يسد الباب وأراد أن يسد الذريعة. وأيضا هذا فيه يعني من باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتأدبه صلى الله عليه وسلم مع ربه، نهى عن ذلك. وعلى كل حال يعني كما قلنا الحديث في إسناده كلام. طيب ذكرنا أنه لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، يعني تلاحظين أن هذا لم يكن ديدن الصحابة، لو كان هذا كثيرا لنقل لنا. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لم يعرف قط أن الصديق رضي الله عنه ونحوه من أكابر الصحابة سألوا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، ولا سألوه أن يدعو لهم، كانوا يدعون من؟ كانوا يسألون من؟ يسألون الله عز وجل مباشرة. هذا كان شأن كبار الصحابة. قال وإن كانوا يطلبون منه أن يدعو للمسلمين، أحيانا بعض الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ليس لهم وإنما يدعو لبعض المسلمين. كيف هذا؟ مثل أم سليم لما طلبت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لخادمه أنس، صح ولا لا؟ وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لمن؟ لأمه، وهكذا. وقليل أن يطلب الصحابي أن يدعو لنفسه، مثل تلك المرأة التي كانت تصرع فقالت فالنبي بشرها بالجنة ونحو ذلك، فقالت يا رسول ادعو الله ألا تكشف، صح ولا لا؟ فطالبت لنفسها. وكذلك ذاك الأعمى الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه بصر. لكن الغالب حال الصحابة، أنهم كانوا ماذا؟ لا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بشيء، وإنما كانوا يدعون الله عز وجل مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رباهم على هذا. لا نقول لا يجوز، لا نقول لا يجوز، لكن نتكلم عن الأحسن. ما هو؟ أن يطلب الإنسان من شخص أن يدعو له، أم أن يدعو الله عز وجل مباشرة؟ أن يدعو الله عز وجل مباشرة. وهذا كان حال الصحابة، أكثر الصحابة ما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم. لكن من فعل ذلك؟ من قال لرجل ادعو لي؟ فالأصل أنه يعني جائز، أصل أنه جائز، لكنه خلاف الأفضل. وفي تفاصيل يعني في هذه المسألة ممكن يرجع لها في كتاب مجموع الفتاوى لابن تيمية في المجلد الأول صفحة 186، تكلم في هذا الموضع الشيخ ابن تيمية عن حكم طلب الدعاء من الناس. طيب نحن قلنا إن السلف أنكروا ماذا؟ أنكروا أن يدعو الإنسان الله عز وجل عند قبره. طيب لكن قبل ذلك، قبل أن نقرأ النصوص السلف في ذلك، لما قال المصنف أما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يلتجئون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في أي كرب من الكروب، يعني كيف الصحابة رضي الله عنهم وقعوا في مصائب جسيمة ومرت بهم محن كثيرة جدا، سواء كان من فتن فتن الخوارج أو فتنة الشيعة أو الاقتتال أو نحو ذلك. في كل هذه المصائب التي مروا بها لم ينقل عن واحد منهم أنه التجأ إلى من؟ إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان بالدعاء أو بالصلاة أو بأي شيء، ما كانوا يفعلون ذلك. وكذلك لما أرادوا الاستسقاء لم يذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما طلبوا يعني من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن أن أن يدعو أن يستسقي لهم. وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله: لا أحفظ عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده، ولا روى أحد في ذلك شيئا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الأئمة المعروفين. وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه من أثار، فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا فيما أعلم. هذا الأمر الأول. ثانيا، أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا الفتوحات الشام والعراق وغيرها وغيرهما، كانوا إذا وجدوا قبرا يعظمه الناس طمسوه وغيبوه وأخفوه. إذا وجدوا قبرا لنبي أو قبرا لولي أو لأحد من الصالحين يقصده الناس كانوا يطمسونه. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا رأى الناس يتقصدون أماكن معينة للصلاة أو للدعاء كان يزجرهم زجرا شديدا. لذلك عمر رضي الله عنه أمر بقطع الشجرة التي بويع عندها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه الشجرة كانت معروفة عند الصحابة، لكن في عهد عمر رأى عمر الناس يتعمدون الذهاب إلى هذه الشجرة ويدعون الله عز وجل عندها، فخشي عمر من أن يتطور الأمر ويعني يقصد الناس هذا المكان ويصرفون له شيء من العبادات، فأمر بقطعه. وكذلك من القصص في هذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بقبر دانيال. دانيال يقال إنه كان نبيا من الأنبياء، ونص الرواية رواه ابن أبي شيبة بإسناده عن أنس أنهم لما فتحوا مدينة تستر وجدوا رجلا أنفه ذراع يعني طول الأنف بطول الذراع، وجدوه في تابوت. هذا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، لأن الناس السابق نعم كانت أحجامه مختلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس لا يزالون في نقص يعني في الطول. المهم أن هذا النبي كان مدفونا في هذه المدينة في تابوت، وكانوا يستظهرون ويستمطرون به، يعني كانوا يلتجئون لهذا النبي لطلب المطر. فكتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب بذلك، فكتب لهم عمر أن هذا نبي من الأنبياء. كيف عرف عمر أنه نبي من الأنبياء؟ أحسنت، لأن جسده لم تأكل الأرض، نعم، والنار لا تأكل الأنبياء والأرض لا تأكل الأنبياء، هكذا قال عمر، قال النار لا تأكل الأنبياء والأرض لا تأكل الأنبياء. فكتب أن ينظر أنت وأصحابك يعني أصحاب موسى فادفنوه في مكان لا يعلمه أحد غيركما. لماذا طيب هذا؟ حتى لا يلتجئ إليه الناس. يعني لاحظ كيف أن الصحابة كانوا شديدين في هذا الموضوع. قال: فذهبت أنا وأبو موسى فدفناه، أخرجه ابن أبي شيبة كما قلنا. طيب، وقلنا إن السلف رضي الله عنهم أنكروا على من تعمد أن يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله عز وجل عنده. فمن ذلك ما ورد عن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإيش يفعل؟ يدخل فيها فيدعو. فنهاه الحسين وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي؟ من أبوه؟ علي رضي الله عنه. وجده؟ جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. لا، أبوه علي. أبوه علي، نعم. وجده؟ هو يقول سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله. هو الرواية عندي، الرواية عندي الحسين. إذا كان الحسين فوالده هو علي وجده رسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هو على كل حال يعني تحتاج أن نرجع إلى نص الرواية. على كل حال، نص الرواية قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. عيدا ولا بيوتكم قبورا. طيب، والشاهد الآن في الحديث قوله: وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. يعني لا يحتاج إيش؟ لا يحتاج هذا التكلف الذي كان يفعله الرجل عندما كان يدخل في هذه الفرجة ويدعو. طيب، ورواية أخرى عن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب. الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، قال سهيل بن أبي سهيل: رآني الحسن ابن الحسن ابن علي بن طالب عند القبر، يعني عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلما إلى العشاء؟ فقلت: لا أريده. قال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال الحسن بن الحسن: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. يعني يقول له: لا فرق بينك أنت الآن الذي تقف عند هذا القبر وتدعو الله، وبين رجل في أوروبا، في أوروبا في الأندلس يدعو الله عز وجل. هذا كلام من؟ كلام الحسن ابن الحسن بن علي. لكن للأسف الشديد الروافض من أبعد الناس عن هذا، ومن أكثر الناس مخالفة لكلام أهل البيت رضي الله تعالى عنه. لذلك يقول المصنف، طبعا هذه الرواية التي قرأناها أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف وكذلك عبد الرزاق في المصنف، يقول المصنف: هذه السنة مخرجها من أهل البيت وأهل المدينة الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا لها أضبط، والله المستعان. طيب، وقال مالك رضي الله عنه: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي، يسلم ويمضي. هكذا قال مالك. وقال مالك أيضا: لأن هذا هو المنقول عن ابن عمر أنه كان يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي أو يا أبتاه، ثم ينصرف ولا يقف يدعو. فرأى مالك أن ذلك من البدع. طيب، الشبهة الخامسة عشر تقريبا هي الشبهة الأخيرة. نعم. طيب، هذا الموضوع طويل، ممكن نناقش بعد الدرس إن شاء الله. إن شاء الله بعد الدرس أخوات نفتح مجال للمناقشة حتى ننتهي. الشبهة الخامسة عشر: عرض جبريل على إبراهيم أن يغيثه، عرض جبريل على إبراهيم أن يغيثه. فلو كان شركا، فلو كان شركا لما فعله. هذه الشبهة إيش؟ 15. قال المصنف: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم لما ألقي عليه السلام، لما ألقي في النار اعترض له جبرائيل في الهواء. يجوز أن نقول جبرائيل وجبريل، كلاهما لغتان وقراءتان. اعترض له جبرائيل عليه السلام في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا، يعني لا أريد أن أطلب منك شيئا. طيب، أين الدليل في هذه القصة على جواز الاستغاثة الشركية التي يريدونها؟ كيف استدلوا بهذه القصة؟ أيوة، لم يعرضها جبريل، يعني مجرد عرض الفكرة يدل على أنه سائغ، صح ولا لا؟ لو كانت الفكرة أصلا مرفوضة لما عرضها جبريل. فهم يقولون إلا أن إبراهيم لم يردها، فلا يدل هذا على أنه حرام أو أنه شرك، لكن مجرد أن جبريل يعرض عليه هذا الأمر فهذا يدل على أنه جائز، لأن جبريل لا يمكن أن يعرض أمرا فيه شرك، صح؟ لا يمكن أن يعرض جبريل أمرا على نبي فيه شرك، فهذا يدل على أن الاستغاثة بالأولياء والأنبياء والصالحين جائزة. واضح؟ نعم؟ الرد على الشبهة الآن، هذه الشبهة، نعم هذه هي الشبهة. أما الجواب عن هذه الشبهة، قال المصنف نعم، لا لا، الآن سيوضح المصنف الآن الجواب، لكن الآن سيبين المصنف أولا كيف استدلوا هم بهذه القصة على شبهته، يعني ما وجه الدلالة من القصة. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم، لأن عرض الشرك يجوز؟ لا يجوز أن يعرض الشرك جبريل أصلا، فهذا يدل على أنه جائز. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، يعني هذه تشبه إيش؟ تشبه الشبهة الأولى، ليس المقصود الشبهة الأولى يعني في الكتاب التي قبلها مباشرة. نعم، أي نعم، الاستغاثة، نحن قلنا هذا نفس الكلام بالضبط. هل نحن يعني ننكر أن يستغيث إبراهيم بجبريل لأنه قادر حي حاضر، صح ولا لا؟ هذا فيه شيء؟ ليس فيه شيء. فهذه الشبهة لا تخرج عن الشبهة السابقة، هي نفسها بالضبط. الجواب عن هذه الشبهة كالجواب عن تلك الشبهة، وهي أننا لا ننكر هذا، ليس هذا محل البحث، ليس هذا محل النزاع. نحن ما ننكر هذا، لا ننكر أن يستغيث يعني إبراهيم بجبرائيل. لماذا هذا ليس في شيء؟ لأنه كان حيا حاضرا قادرا، كان حيا وحاضرا وقادرا، فهذا ليس في شيء. وإنما الذي ننكره نحن كما تقدم قبل قليل صنفين: الاستغاثة بالأموات أو الاستغاثة بالغائبين. الاستغاثة بالغائبين، وهذه القصة التي هي قصة جبريل مع إبراهيم أخرجها ابن جرير رحمه الله في تفسيره بإسناد فيه ضعف، بإسناد فيه ضعف، لكن حتى لو يعني نفترض أن القصة صحيحة، هل فيها أشكال؟ ليس فيها أشكال، وليس فيها شبهة ولا فيها أي شيء. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبرائيل عليه السلام عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، بأمر يقدر عليه. فلو نعم، فإنه كما قال الله تعالى فيه: علمه شديد القوى. هذه صفة لمن؟ لجبريل، أنه قوي وشديد. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق والمغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. يعني هو عنده إيش؟ عندهم قدرة على ذلك. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه، هل هذا في شيء؟ ليس في شيء. أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله، أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. هذا الذي أراده من؟ أراده إبراهيم. إبراهيم أراد أن يتوكل على الله، أراد أن لا يطلب من مخلوق شيئا. لذلك لما ألقي في النار ماذا قال؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله يعني كافيني الله عز وجل ونعم الوكيل. نعم. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ يعني أين هذا الذي فعله إبراهيم مع هذا الذي يفعلهنا من؟ يفعله هؤلاء مع الأولياء والأنبياء والصالحين، يعني شتان شتان بينهما. نكتب الآن العنوان خاتمة، خاتمة في وجوب تطبيق التوحيد، في وجوب تطبيق التوحيد بالقلب واللسان والجوارح، في وجوب تطبيق التوحيد بالقلب واللسان والجوارح. الجوارح هي نفسها العمل. قال المصنف: ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها. نكتب هنا عنوان هذه المسألة في كتب العقيدة، عنوان هذه المسألة في كتب العقيدة مسألة الإيمان، مسألة الإيمان. إيش يعني مسألة الإيمان؟ يعني ما حقيقة الإيمان؟ نعم، هذه عقيدة أهل السنة، لكن هذا المسألة يعنون لها في كتب العقيدة بمسألة الإيمان، لأن هذه المسألة يعني حصل فيها نزاع قديم جدا بين أهل السنة والمخالفين. طيب، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. إذا اختل الإيمان بالقلب ليس مسلما، إذا اختل الإيمان باللسان يعني لم ينطق بالشهادتين ليس مسلما، إذا اختل العمل، والعمل نوعان: عمل القلوب، عمل القلوب وعمل الجوارح. طيب، فإذا اختل عمل القلوب يعني لا يوجد عمل قلوب أبدا، ليس مسلما. القلوب لا يعلمون الله، لكن أمره عند الله عز وجل أن من لم يأتي بأعمال القلوب بالكلية، ما هي أعمال القلوب؟ المحبة، الإخلاص، واضح؟ هذه أعمال القلوب من لم يأتي بها نهائيا هل هو مسلم؟ لا. طيب، أعمال الجوارح، لو ترك الإنسان أعمال الجوارح بالكلية ليس مسلما، حتى لو كان عنده أعمال القلوب، حتى لو قال لأنه الله، كلام مصنف واضح، يقول فإن اختل إيش؟ شيء من هذا، يعني واحد من هذه الثلاثة، لا يكفي وجود اثنين من هذه الثلاثة، لا لو قال الله بلسانه وجاء بأعمال القلوب بقلبه، لكنه لم يأتي بأي شيء من أعمال الجوارح، ليس مسلما. فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. طيب، والدليل على أن الإيمان يكون في القلب وفي اللسان وفي الأعمال، أما الدليل في القلب فقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في إيش؟ في قلوبكم. إذن الإيمان يكون بإيش؟ بالقلب. وقال تعالى في سورة المجادلة: كتب في قلوبهم الإيمان، كتب في قلوبهم الإيمان. إذن الإيمان يكون بالقلب. ثانيا يكون بإيش أيضا؟ باللسان، كما في نفس الآية: قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن القول له تأثير في الإيمان أم لا؟ له تأثير. لذلك نسلم لما قال: أمرت ونقاتل الناس حتى إيش؟ يقولوا. إذن القول لا بد منه طبعا للقادر. أما من كان يعني لا يستطيع أن يتكلم، هل يعذر أو لا؟ يعذر. وأما أعمال الجوارح، الدليل على أن أعمال الجوارح أيضا من الإيمان قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فذكر الله عز وجل الأعمال الصالحة وأدخلها في ضمن الإيمان، وهذا محل إجماع عند أهل السنة والجماعة جميعا. نقل الإجماع على هذا الشافعي رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية. فمثلا يقول الشافعي في كتابه الأم: كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. انظري كلام الشافعي: لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. يقول الشافعي: كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. والنية أين تكون؟ القلب، يعني يقصد يعني الاعتقاد. لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. هذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض المنتسبين إلى أهل السنة أو يعني بعض أهل السنة المعاصرين، بعض الأخوة أو بعض المشايخ الذين هم من أهل السنة، التبست عليهم هذه المسألة فظنوا أن المسألة يوجد فيها خلاف، أو أن المسألة يوجد فيها قول عند السلف أنه مسلم. فظن بعض أهل السنة المعاصرين أن هذه المسألة ليس فيها إجماع، وتأثر بقول المرجئة الذين يقولون إن من قال لا إله إلا الله وجاء بأعمال قلوب لكنه ترك أعمال جوارح بالكلية، يقولون هذا مسلم تحت المشيئة. وهذا القول ليس قولا لأهل السنة، وإنما هو قول من؟ قول المرجئة. وهذا القول يروج له كثيرا في هذا الزمن، يروج له كثيرا، لكنه غير صحيح، مخالف للإجماع، وهو قول المرجئة. وفي هذا يقول المصنف رحمه الله في كتاب له آخر، يقول: اعلم رحمك الله أن دين الله يكون على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح. القلب كيف يكون؟ بالحب والبغض، واللسان يكون بالنطق، والجوارح بفعل أركان الإسلام وترك أفعال الكفر. قال: فإذا اختل واحدة من هذه الثلاثة كفر، واحدة من هذه الثلاثة كفر. طيب، طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، وقفنا عند قول المصنف فإذا عرف التوحيد. نكتب هنا عنوان هذه الفقرة، فإذا عرف التوحيد. نعم، فإذا عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند. موجود؟ طيب نكتب هنا العنوان أقسام الناس في التوحيد. أقسام الناس في التوحيد. صوت ضعيف صح؟ قلنا عنوان هذه الفقرة أقسام الناس في إيش؟ في التوحيد. طيب سنقرأ الآن كلام المصنف. هذه الفقرة هي خاتمة لهذا الكتاب. سيبين المصنف هنا بهذه الفقرة أن الناس أمام التوحيد على أربعة أقسام. أن الناس مع التوحيد على أربعة أقسام. من عرف التوحيد وعمل به ظاهرا وباطنا، هذا ماذا يكون؟ هذا مؤمن. هذا مؤمن من عرف التوحيد وعمل به ظاهرا وباطنا، فهذا هو المؤمن. الثاني من عرف التوحيد ولم يعمل به فهو إيش؟ فهو كافر معاند. لماذا معاند؟ لأنه يعرف الحق. طيب وهذا مثل فرعون وإبليس وأمثالهما كما سيذكر المصنف. هذا القسم رقم كم؟ ثاني. الثالث من عمل بالتوحيد، يعني يعمل، من يعمل بالتوحيد ظاهرا ولكنه لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق. طيب الرابع من عرف التوحيد، من عرف التوحيد وعمل به باطنا لا ظاهرا بسبب الإكراه. هذا معذور ولا لا؟ معذور. الأصل أن المكره معذور كما سيأتي في هذه الفقرة. هذه خلاصة هذه الأقسام. مرة أخرى، من عرف التوحيد وعمل به ظاهرا وباطنا فهذا إيش؟ مؤمن. من عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر. من عمل بالتوحيد ظاهرا ولكنه لا يعتقده بقلبه فهو إيش؟ منافق. الرابع، من عرف التوحيد وعمل به باطنا لكن لا يستطيع أن يعمل به ظاهرا بسبب أنه مكره، لم يعمل به ظاهرا للإكراه، فهذا إيش؟ فهذا معذور. طيب، في هذا يقول المصنف رحمه الله: فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. هذا هو القسم الثاني، صح؟ وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا، يعني نفهم هذه العقيدة، نفهم هذا التوحيد ونشهد أنه الحق، يعني نشهد أن الكلام الذي تقوله أنت في الدعوة إلى الله والدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك أنه حق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. طيب، يعني هو يقول إيش؟ يقول أنا أعرف أن أنت الذي تقول هذا صحيح، لكن أنا لو فعلت الذي تقوله أو نهيت عن الشرك هذا يخالف ما عليه أهل من؟ أهل البلد، فهذا سيهيج علينا النص. لذلك المؤلف رحمه الله لما أراد أن يجهر بالتوحيد في البلدة التي كان بها، كان الشرك فيها منتشرا، فكلم بعض يعني أهل العلم على الانفراد وقال له: يعني ألست تقر أن الذي يفعله العامة عندنا أنه شرك؟ قال: بلى. قال: لماذا لا نحذرهم؟ لماذا لا ندعو؟ فقال: من يستطيع أن يقف في وجه العامة؟ يعني الوقوف أمام الجماهير مخالفة الرأي العام سهل أم صعب؟ شيء صعب. أن يخالف الناس الجمهور، يخالف السائد، يخالف العرف، يخالف الرأي العام كما يقولون، هذا ليس بالشيء بسيط. لذلك الشيخ يعني لما جهر بالتوحيد في بلدته أوذي كثيرا وطرد من قريته وبدأ يتنقل من قرية لقرية، وكذلك يعني حاول العوام أن يقتلوه. فهذا شيء يعني ليس بالأمر الهين، لكنه في النهاية ليس عذرا على السكوت، يعني إما أن ينكر وإما أن يعني يفارق، يعني لا يخالطهم ويسقط. قال: ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار. يعني غالب أئمة الكفر كانوا يعرفون الحق أو لا يعرفونه؟ يعرفونه. إذن هل العبرة بمعرفة الحق أم العبرة بمعرفة الحق مع العمل به؟ مع العمل به. لذلك الله عز وجل قال عن فرعون: قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هم يعرفون الحق لكن يتركون الحق لشيء من الأعذار كما يقول المصنف، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقول تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرف الواحد منهم ابنه. لكن لماذا هم كفار؟ لأنهم لم يعملوا بهذه المعرفة. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقد بقلبه فهو منافق. هذا القسم الثالث، وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه طبعا معروف أن المنافق شر من الكفار. وهذه مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة، هل هذا عذر؟ لا. وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. طيب، هذه خلصت يعني الفقرة هذه، أن المصنف قسم الناس هذه أربعة أقسام. ننتقل الفقرة التي بعدها، نضع لها العنوان التالي: من يعذر، من يعذر بترك التوحيد ومن لا يعذر. يعني بيان، بيان من يعذر بترك التوحيد ومن لا يعذر. قال المصنف: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، عليك بفهم آيتين من كتاب الله. أولاهما ما تقدم، وهي قوله: لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا لا تقدم معنا صح، وذكرنا أنها نزلت في غزوة ماذا؟ غزوة إيش؟ تبوك. نعم. طيب، ما الشاهد من هذه الآية؟ قال: فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. يعني هؤلاء لا يعذرون، وهؤلاء أيضا إيش؟ لا يعذرون. طيب، والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. في هذه الآية ماذا بيّن الله عز وجل؟ بيّن من إيش؟ من يعذر. إذا في الآية الأولى قال: لا تعتذروا. إذا الصنف الأول لم يعذروا، والصنف الثاني معذورون. من هم؟ المكرهون، المكره. قال المصنف: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. يعني قلبه معتقد العقيدة الصحيحة، لأن الإكراه يتسلط على شيئين، يتسلط على الأقوال وعلى إيش؟ الأفعال. لكن هل يستطيع أحد أن يكرهك على عقيدة؟ ما يستطيع. كل شيء يقبل الإكراه إلا الاعتقاد. الاعتقاد لا يستطيع أحد أن يكره إنسانا على أن يعتقد شيئا، لأن العقيدة محلها في الذهن، والذهن لا يستطيع أن يصل إليه أحد من البشر. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعل خوفا أو مداراة أو مشحة، يعني بخلا أو خوفا بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من أغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من جهتين: الأول قوله إلا من أكره، فلم يستثني الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، هذا الذي قلناه الآن. الإكراه يتسلط على إيش؟ الأعمال وإيش؟ والأقوال. عمار بن ياسر رضي الله عنه أكره على ماذا؟ على قول، على قول. لذلك أهل العلم لم يختلفوا أن الإكراه في الأقوال عذر، يعني أن يكره الإنسان على أن يقول الكفر هذا اتفق العلماء على أنه سائغ، وإنما اختلفوا في العذر بالأفعال، مع أن أيهما أعظم؟ الأفعال، صح ولا لا؟ يعني الإنسان يعني قد يسوغ له عندما غالب الإكراه الذي يحصل على الإنسان لا يريد منه كلاما، لأن المكره يعرف أن المكره يكذب في كلامه، صح ولا لا؟ فهو لا يشفي غيظه بهذا الشيء، لا يشفي غيظه إلا بأن يمارس هذا الشيء، هذا الإنسان فعلا، فيأمره بالسجود لإلهه، لأنه يريد أن يهينه، صح ولا لا؟ يأمره بالسجود لرئيسا أو لحاكم أو نحو ذلك لأجل أن يهين هذا الشخص. فالمشقة تحصل بالأفعال أكثر أم بالأقوال؟ بالأفعال. لذلك يعني الذي عليه يعني جماعة من أهل العلم أن الإنسان يعذر في الاثنين، يعذر في الأقوال ويعذر في الأفعال. وأما قال المصنف وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثاني قوله تعالى ذلك بأن مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. هذه الآية تفيد أن كون الإنسان يرتكب الكفر لأجل الدنيا هل هذا يعذر فيه أو لا يعذر؟ لا يعذر، لا يعذر إلا المكره. يعني مثلا بعض دول الكفر، بعض دول الكفر التي عندهم، طبعا كل دولة لها جيش، فبعض الدول يعني المعروفة بمحاربة المسلمين يكون عندهم جيش، وهذا الجيش طبعا يحارب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فيذهب بعض المسلمين بحكم أنه مواطن في هذه الدولة ويعمل بيش؟ يعمل في الجيش، يقول هذه وظيفة وأنا أريد أن أكل وأشرب وأريد أن أضع عيالي، فهذه وظيفة مثل ما الشرطي الذي في الشارع ورجل المرور، هذه وظيفة دي في الجيش. هذا الجيش ربما يأتيه وقت من الأوقات مهمة يذهبون إلى دولة من دول المسلمين ويقتلون فيها مسلمين. هؤلاء مسلمين؟ هل هذا مسلم؟ طيب هو يقول أنا أريد أن يعني سأموت جوعا إذا ما أكل. نعم؟ أحسنت. هؤلاء الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، هؤلاء هم الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فهذا الشخص الذي يعني ارتكب هذه الطامة، هذه المصيبة، أن يقف مع الكفار في جيشهم ويرفع السلاح ليقاتل إخوان المسلمين ويحتج أن هذا يعني أنه يريد أن يأكل يشرب، أن هذه وظيفة له ويأخذ عليها راتب، أو أنه يعني عبد المأمور، وليس عبد المأمور. من الذي أدخلك إلى هذا الجيش أصلا؟ من الذي أدخلك؟ أنت الذي دخلت بإرادتك، وما أخذوك من الشارع وأدخلوك إلى هذا الجيش، أنت الذي دخلت به. فيعني هؤلاء يعني ما هم بمسلمين. إذا كان حاطب بن البلتعة فقط كتب رسالة فقط، كتب لأهل مكة ليخبرهم بقدوم من؟ بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقط كتب رسالة، ما ذهب مع جيش أبي لهب وجيش الكفار وقاتل ووقف في صفهم وقاتل المسلمين، لا، هو مع المسلمين في المدينة ويحب الله ويحب رسوله، لكنه فقط اجتهد وأخطأ وكتب هذه الرسالة إلى أهل مكة يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك ماذا قال له عمر؟ قال منافق مباشرة. لكن لولا أنه اعتذر بهذا العذر، ولولا أنه من أهل بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني هو له مزية خاصة وله تأويل، واتضح للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما فعلها يعني بغضا للإسلام والمسلمين، لكن انظر يعني الشيء الذي فعله هو فقط يعني كان سيفقد ما يسمى بعنصر المفاجأة، يعني نسلم سيغزو، لكن كان سيربك المعركة، فكيف بمن يدخل مع جيش المسلمين ويرفع السلاح ويقتل المسلمين؟ هذا إيش سيكون عند عمر وعند النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يعني الله المستعان. طيب المداخلات الطوال اتفقنا متى؟ في النهاية. الآن ننتهي إن شاء الله. الآن ننتهي. نجلس إلى العشاء إن شاء الله نسمع المداخلة. طيب. والثاني قوله تعالى ذلك بأن مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد، يعني هم لم يعتقدوا هذا العقيدة الفاسدة، وليس بسبب الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر. لأن بعضهم ماذا يقول؟ يقول إذا رأينا الرجل يقاتل مع الكفار ضد المسلمين لا نحكم عليه بالكفر حتى ننظر إلى قلبه هل هو يبغض الدين أو لا يبغض الدين. طيب فالمصنف هنا يقول إيش؟ يقول الله عز وجل لم يكفرهم ولم يشترط لتكفيرهم أن يكونوا قد أبغض الدين، مجرد أنهم استحبوا، أن سبب الكفر هو أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وإنما أو محبة الكفر، وإن سببه أن له في ذلك حظ من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. يعني إيش؟ لأن بعض الناس يقول هذا الذي يقاتل في صفوف الكفار ضد المسلمين يقول لا نحكم عليه بالكفر حتى نسأله هل أنت تبغض الإسلام وهل أنت تحب الكفار؟ إذا قال نعم نحكم عليه بالكفر. هل في أحد سيقول أنا أبغض الإسلام؟ هل سيصرح ما في قلبه؟ ثم هذا شيء قلبي يعني ما نستطيع أن نصل إليه أصلا. فهذا الكلام ليس بصحيح. الإنسان قد يعني هذا الذي في قلبه أمره إلى الله، لكن أنا أحكم بإيش؟ بالظاهر. أن تقف في صفوف الكفار بكامل قواك العقلية، بكامل قواك العقلية، لم يضع السلاح على رأسك ويقولون لك قاتل معنا وإلا قتلناك، هذا مكره. أو يعني هددوا بأي شيء من الأمور التي فيها يعني ضرب عليه قتل أو ضرب أو تعذيب ونحو ذلك، هذا شيء آخر. أنا أتكلم عن إنسان بكامل قواه العقلية بدون إكراه بكامل إرادته ومشيئته يذهب وينخرط مع جيش الكفار ويحمل السلاح ويقاتل المسلمين ويشارك معهم في خططهم وفي إعداداتهم ويعينهم بماله وبنفسه وبأرضه وبعتاده وبعدته وبكل شيء. يعني كيف يكون هذا المسلمين؟ كيف من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والحب في الله، ومن أوثق عرى الحب أن تنصر أخاك، صح ولا لا؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ما قال انصر الكفار على المسلمين. لذلك كان بعض الدول التي يعني بعض الدول العربية يعني ما تترك بلد من بلدان المسلمين التي يدخلها الكفار لقتال المسلمين إلا يقفون مع الكفار ويرسلون جيوشهم لقتال المسلمين مع الكفار. شيء عجيب يعني، شيء عجيب. طيب قال نعم، وإن سببه هو أن له في ذلك حظ من حظوظ الدنيا فأثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا نكون قد أتينا على الكتاب من الحمد كاملا ومن الكتب النافعة في التوحيد. وطبعا مدة الدورة كانت قصيرة جدا، ربما تركنا بعض الأمور، تركنا تفصيل بعض الأمور، فيعني على الطالبة ألا تكتفي بما نذكره في المحاضرة، وإنما ترجع إلى الشروح على هذا الكتاب، مثل شرح الشيخ صالح الشيخ أو شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكذلك الشرح الذي ذكرته في أول الدورة توضيحات الكاشفات، وهو موجود أظن على الإنترنت، اسمه توضيحات الكاشفات على كشف الشبهات. هذا الشرح نافع جدا وهو من أوسع الشروح الموجودة على الكتاب. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما احتمله هذا الكتاب من العلم النافع، وأن يعيننا ويكون على العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا ويكون بما يحبه سبحانه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.